حدیث صده عن جریر رضی الله عنه، کسی جریر خودج راضی بد، ان النبی صلی الله علیه وسلم قال له في حجة الوداع، پیغمبری صلی الله خودج سربن حجا وداع یا خاطر خواسته نگوته استنصت الناس عالم بدنگ بکن، فقال گوت لا ترجعوا بعدی کفارا، اشتی من هنناز ورن کافر شولی کافر آنکن، يضرب بعضكم رقاب بعض، هيش كشول الكافر أبايا هندك شوا هندك الديب كجن، هندك شوا أبدان نصطويت هندك الدي أبا بحسي كشتني، يعني كشتني بشتي من نكن بصرمانا نكجن ايكو دو نكجن، يعني بصرمان چنابتا بصرماني بكجت، ومقصد پیغمبري صلى الله عليه وسلم أبذي أخفتني أبا هيا مروف تعدايي المروفك خدان إيمان بكت بيحق بكجت.